الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم الجمع بين الصلاتين في الغبار الشديد؟ الحمد لله، فيه خلاف بين أهل العلم. القول الصحيح عندي إن شاء الله أنه لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا مطر، وفي رواية ولا مرض. فلما سئل ابن عباس عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجمع قال: أراد ألا يحرج أمته. والمتقرر عند العلماء أن الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج، فمتى ما وقع المكلفون في شيء من الحرج وكان وجه كشف الحرج عنهم هو الجمع تقديما أو تأخيرا فلهم ذلك، لا بأس أن يجمعوا بسبب الغبار أو بسبب الريح الشديدة الباردة أو بسبب الخوف أو بسبب المطر أو نحوها من مسوغات الجمع. فكلما حل على المكلفين الحرج وكان وجه انكشافه بالجمع فيجوز لهم الجمع. ولا جرم أن الغبار أن الخروج في الغبار أمره عظيم وأمره جلل، فإذا نادى المنادي والناس في بيوتهم وقال: صلوا في رحالكم، فهذا أولى وأحسن. وأما إذا كانوا في المسجد وجمعوا بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر تقديما فلا حرج عليهم في هذا الجمع لوجود الحرج والمشقة في الخروج من البيوت للصلاة الثانية، والله أعلم.